لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. فهذا عيدكم أيها المسلمون، عيد الفطر من رمضان، جاء بعد أداء ركنٍ وفريضةٍ من أركان الإسلام، وهي فريضة الصيام. وللمسلمين عيدان، يأتي كل عيدٍ بعد أداء فريضةٍ من فرائض الله عز وجل، فعيد الفطر بعد الصيام، وعيد الأضحى بعد الحج، وعيدٌ أسبوعي هو عيد الجمعة. للمسلمين عيدان، يوم العيد يوم فرحةٍ وسرورٍ وحبور، وحق لأهل الإيمان والطاعة أن يفرحوا، حق لمن أطاع ربه تبارك وتعالى أن يفرح، حق لمن عبد الله تبارك وتعالى أن يفرح. قال جل في علاه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، بالإسلام، بالإيمان، بالقرآن، بالسنة، بالتوفيق إلى طاعة الله تبارك وتعالى، فليفرحوا. وهذا هو الفرح الحقيقي والسعادة الحقيقية، الفرح الصافي والفرح الحقيقي. قال بعض السلف: إنه لتمر بي أوقات أقول لو أن أهل الجنة فيما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. تمر بي أوقات، أوقات من الطاعة، أوقات في الصلاة، في قراءة القرآن، أوقات يقف العبد فيها بين يدي الله تبارك وتعالى، أوقات في البكاء من خشية الله، أوقات في الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. لا تمر بي أوقات يسعد فيها المؤمن بطاعته، ويذوق فيها حلاوة الإيمان، يقول لو أن أهل الجنة فيما أنا فيه، فيما أنا فيه من السعادة، فيما أنا فيه من الراحة، فيما أنا فيه من هذه الحلاوة، حلاوة العبودية، إنهم لفي عيش طيب، كفاهم ما أجد من السعادة والنعيم. وقال آخر: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير مما يجمع الناس من المال ومن المتاع ومن المتع، هو خير مما يجمعون. وعكس ذلك عباد الله تبارك وتعالى، من عصى ربه عز وجل وترك شرعه وخالف أمره وخالف نهجه تعس وشقي في هذه الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إنهم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أي لو رأيتهم يركبون أفخر المراكب، ويلبسون أفخر الثياب، ويأكلون أفضل الطعام، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال رحمه الله: وقد ذكر أهل الذنوب وأهل المعاصي، قال: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا على الله فتركهم يعصونه عز وجل، ولو عزوا عليه سبحانه وتعالى لعصمهم من المعصية. فلنحذر عباد الله من كل معصية ومن كل سيئة، خاصة وأن الشيطان قد فك قيده بعد رمضان، فهو يريد أن يعوض ما خسره في رمضان. فلنحذر عباد الله أن نضيع ما كسبناه، أن نضيع ما كسبناه بعد رمضان. بعد التعب والجد والاجتهاد تأتي الراحة ويأتي الفرح ويأتي السرور، على قدر ما يتعب الإنسان وينصب الإنسان في طاعة الله عز وجل تكون راحته في الدنيا والآخرة، وعلى قدر ما يتكاسل أو يتواني يكون تعبه. قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: متى الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة. المؤمن في الدنيا ينصب ويتعب لله في طاعة الله عز وجل، ينتظر الراحة، ينتظر النعيم والسعادة الأبدية، ينتظر سعادة الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج فقد بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، من خاف من عدوه أدلج، أي سار أول الليل ليأمن من عدوه. ومن أدلج فقد بلغ المنزل، من سار واجتهد بلغ ما يريد. هذا مثل ضرب للذين يتعبون في طاعة الله ويجتهدون في طلب مرضاته تبارك وتعالى، يأمنون في الدنيا والآخرة، يحصلون على الأمان في الدنيا والآخرة، يبلغون ما يريدون وما يتمنون وما يرجون من الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. ألا إن سلعة الله غالية، سلعة رفيعة المنزل عظيمة الشأن، ليست رخيصة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى تعب، تحتاج إلى عمل وطاعة وعبادة لله تبارك وتعالى. وكان خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد أن سار ووصل من العراق إلى الشام، قال قولته المشهورة: عند الصباح يحمد القوم السرى، أي عند الصباح بعد أن كان منهم جد واجتهاد بالليل، يحمد القوم السرى، يحمدون الله تبارك وتعالى أن بلغهم المنازل. يحمد القوم السرى، يجد الإنسان جزاء ما تعب وجزاء ما اجتهد وجزاء ما اجتهد وجزاء ما اجتهد، تعب قليلا وربح كثيرا، تعب قليلا وربح كثيرا، تعب في الدنيا في طاعة الله واجتهد في طاعته وربح كثيرا، بل أكثر من الكثير، بل ربح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كان عباد الله اجتهاد وطاعة لله عز وجل. كم من عبد اجتهد وأطاع الله تبارك وتعالى. زرعت شجرة الطاعة في رمضان، فاسقها وارعها بعد رمضان، ولا تكن كهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تكونوا كهذه المرأة التي تغزل فتصنع غزلا جيدا جميلا، ثم بعد ذلك تنقضه وتفسده. وهذا كالذي يطيع ربه عز وجل في رمضان، فإذا انقضى رمضان عاد إلى سيرته الأولى، عاد إلى التقصير والتفريط في حق الله تبارك وتعالى. وإنما المؤمن حاله كحال موسى عليه السلام الذي ضرب مثالا لذلك، فقال: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى في كل الأوقات والأزمان، في كل الأمكنة، وعجلت إليك ربي لترضى في كل الأحوال وعلى كل الأحوال، وعجلت إليك ربي لترضى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الحور بعد الكور، أي يتعوذ من النقصان بعد الزيادة، ومن الكسل بعد الاجتهاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذا الحال. فالمؤمن صاحب جد واجتهاد في طاعة الله عز وجل، مداوم على الطاعة. قال عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم على الطاعة، على الإيمان، على أداء الفرائض، على التوحيد، على المتابعة بالنوافل بعد الفرائض. فاستقم على أمر الله وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. لا تكن عبدا وقتيا، وإنما كن عبدا ربانيا، تطيع ربك تبارك وتعالى. لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وإنما استمرار على طاعة الله عز وجل. فإن العبد المؤمن يطلب الخير في دهره كله، يطلب الخير في دهره كله، لا يدري متى الحسنة التي تنجيه برحمة الله تبارك وتعالى. لعل الحسنة التي تكون فيها نجاتك لم تفعلها بعد، ولعل السيئة التي فيها هلاكك لم تتب منها بعد. فالعبد يستديم على طاعة الله وعلى أمر الله عز وجل. كان الجد والاجتهاد والطاعات والعبادات والقربات في رمضان، وهذا نصف الطريق إلى تزكية النفوس، إلى تربية النفوس، إلى تطهير النفوس. نصف الطريق إلى تزكية النفوس التي أقسم الله عز وجل أن الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة متوقف على تربية النفوس وتزكيتها. فأقسم عز وجل 11 قسما في القرآن، لم يتكرر إلا مرة واحدة في سورة الشمس، على أنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه، من رباها، من عبدها، من طوعها لله عز وجل. قد أفلح من ألزم نفسه بشرع الله وبطاعة الله. قد أفلح من طهر نفسه من كل معصية وسيئة فتاب منها، ومن كل عيب وخطأ فأصلح. قد أفلح من زكى نفسه، من طهر نفسه من أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تزكية هذه النفوس والارتقاء بها إلى مصاف الأنفس المطمئنة، الأنفس المطيعة العابدة التي يقبلها الله تبارك وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. من أهداف بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس. قال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تزكية النفوس وتطهيرها، تحلية وتخلية، تحليتها بالفضائل والطاعات والقربات بالفرائض والنوافل، وتنقيتها من الشر ومن السوء ومن الأخلاق الذميمة ومن الصفات الذميمة. يحذر العبد من أي معصية ومن أي ذنب ومن أي خطأ ومن أي عيب، فربما ذنب كان سببا في هلاكه، وربما معصية كانت سببا في النار، وربما معصية أو ذنب استهان العبد به فكان فيه ضياعه وكان فيه هلاكه. تدبر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. رجل عمل حتى ما كان بينه وبين الجنة إلا ذراع، فعمل بعمل أهل النار فدخلها. قال بعض أهل العلم في تفسير ذلك: كان في قلبه عيب نما وقوي وتجذر حتى غلب عليه في نهاية حياته، فكان سبب هلاكه وكان سبب دخوله النار. تزكية النفوس عباد الله وتطهيرها من كل شائبة لا ترضي الله تبارك وتعالى بأمور، أولها العلم، أن تعلم كيف تزكي نفسك، أن تعلم الطاعات والقربات التي تجتهد في العمل بها. فكثير من الناس يقصر في الطاعة لأنه لا يعلم ثوابها، لأنه لا يعلم كثيرا من العبادات وثوابها، يعلم كيف يطهر نفسه من العجب والكبر والغرور والرياء وغيرها من عيوب النفس، ثم مجاهدة هذه النفس حتى تستقيم على الطاعة. والله عز وجل قد وعد الذين يجاهدون أنفسهم بالهداية والتوفيق، فقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جاهد نفسه لترك المعصية ومن جاهد نفسه في فعل الطاعة فعنده وعد من الله تبارك وتعالى أن يهديه سبحانه وتعالى. ثم مراقبة الله عز وجل في كل قول وفي كل فعل، شعور العبد ويقينه واستشعاره على الدوام في أي مكان حل فيه، في كل وقت وفي كل مكان، استشعار رقابة الله تبارك وتعالى واطلاع الله عز وجل عليه، أن يعلم أن الله عز وجل يراه وأنه يسمع وأنه يسمعه وأنه عليم به، لا تخفى عليه من أموره خافية، السر عنده سبحانه علانية والغيب عنده شهادة، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يراقب ربه عز وجل في كل قول وفي كل فعل. وهذه درجة الإحسان، أعلى درجات الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم محاسبة النفس على الدوام على الأعمال والأقوال، إنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب على قوم أخذوا هذا الأمر بغير جد فلم يحاسبوا أنفسهم. ثم توبة واستغفار وإنابة ورجوع إلى الله عز وجل، توبة من الذنوب صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما نسيناه، ما تذكرناه وما نسيناه، توبة من التقصير وتوبة من الذنوب والمعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنيئا لهذا الذي ملأ صحيفته بالاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. كم كان رائعا ظهور هذه الأخلاق في رمضان، أخلاق المسلمين من مختلف أنواعها، كم كان رائعا أن يتخلق المسلمون بأخلاق الإسلام، هذه الأخلاق التي فتح الله عز وجل بها البلاد وكثير من البلاد، كثير من البلاد والعباد، بأخلاق المسلمين فتحت البلاد، بأخلاق المسلمين كان انتشار الإسلام في كثير من أقطار الأرض بهذه الأخلاق السامية التي أمر المسلمون بالتخلق بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة الصائم القائم، بحسن خلقه يبلغ درجة الصائم ودرجة القائم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء، سيء الخلق، سيء الأخلاق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. حسن الخلق بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى وتحمل الأذى. بسط الوجه استقبال المسلمين بابتسامة وبشاشة يهش لهم ويبش، وبذل المعروف إلى الناس، أن يكون منك الإحسان إلى الناس حتى وإن أساءوا إليك، وتحمل أذاهم وكف شرك وكف أذاك عن الناس. اجتهد البعض وعبد ربه وأكثر من عبادته سبحانه، كان الجهد والجد والاجتهاد. فلا تغتر عبد الله بطاعة ولا تغتر بقربه، وإنما المؤمن على الدوام راجيا لرحمة الله عز وجل خائفا منه سبحانه. فاحذر أن يصيبك الغرور أو أن يصيبك العجب بطاعة أطعتها وبعمل صالح عملته، إنما الأعمال الصالحة تزيدك ذلا وانكسارا وجهدا واجتهادا، ذلا وانكسارا بين يدي الله، وجهدا واستمرارا في طاعة الله عز وجل. فإن إبليس قد أطاع الله عز وجل عمرا طويلا مع الملائكة، أطاع عمرا طويلا مع الملائكة، ثم كان بعد ذلك كان أن طرد وأن لعن. فلا يغتر عبد بطاعة ولا يغتر عبد بعمل، وإنما يظل على الذل والانكسار لله عز وجل وعلى الطاعة والعبودية راجيا لرحمة ربه خائفا منه سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي قال عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبد أمنين ولا خوفين، إن أمنني في الدنيا إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد وما قنط من رحمته أحد. لا يغتر عبد عباد الله بطاعة، وإنما يظل على الدوام على طاعة الله عز وجل. يفزع العبد إلى الله، يفر إلى ربه عز وجل، ففروا إلى الله، يفزع بقلبه وببدنه، يفزع إلى الله عز وجل، يفر إليه سبحانه وتعالى. وانظر عبد الله في هذه البشرى في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 بالراهب الجاهل. عبد تاب إلى الله عز وجل فقبله الله وأسعده في الآخرة، توجه بقلبه إلى قرية الصالحين، تحرك قلبه إلى قرية الصالحين فرحمه الله وكانت له السعادة. فكيف بمن اعتكف قلبه وبدنه؟ فكيف بمن قلبه معلق بالمساجد؟ عبد رحمه الله عز وجل حينما توجه بقلبه إلى قرية الصالحين، فكيف إذا كان من الصالحين؟ فكيف إذا تعلق قلبه بالمساجد؟ فكيف إذا كان ممن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ فكيف بمن بكى من خشية الله؟ فكيف بمن طال نهاره فصامه ومن جاء ليله فقامه؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا بطاعته. اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم لا تذلنا بمعصيتك، اللهم لا تذلنا بمعصيتك، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لما تحبه وترضى، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.